بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: في الروض المربع كتاب الصلاة، في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتبة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين الصلوين، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولهذا بدأ بها الفقهاء في كتبهم والمحدثون بعد الإيمان. أول واجب هو الإيمان بالله ورسوله، هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، هذا أول واجب على المكلفين، الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله، هذا أول واجب وأعظم واجب، أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس من دون الله من أصنام أو قبور أو أموات أو نجوم أو ملائكة أو جن أو غير ذلك كله باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لابد من هذه الشهادة وهذا اليقين، أن تعلم يقينا وتشهد يقينا أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما يعبده الناس من أصحاب القبور أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو النجوم أو الشمس أو القمر أو غير ذلك كله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم يلي هاتين الشهادتين الصلاة، فلا صلاة إلا بعد التوحيد، بعد الإيمان، بعد الإسلام، بعد الدخول في ذلك، بعد الشهادة بأنه لا إله إلا الله، وبعد الشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس وخاتم الأنبياء. بعد هاتين الشهادتين الصلاة، فمن لم يأتي بهما على هذا الوجه فلا إسلام له، لا بد أن يشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولا بد أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء. ثم الركن الثاني الصلاة، وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. ومعنى الصلاة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم ادعو لهم. وسمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، لأنها دعاء، فيها دعاء السجود من السجدتين والتحيات، وقد يقع الدعاء أيضا في القراءة، قد يدعو فمر بآية رحمة أو آية وعيد، وكذلك في التحيات قبل أن يسلم، فيها دعاء كثير. ونفس الأركان دعاء، ركوعه دعاء، دعاء عباد، وسجوده دعاء عباد، وقراءة دعاء عباد، هي كلها دعاء، ما بين دعاء مسألة رب اغفر لي وغيره من الدعوات، وبين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقيام، ونحن له دعاء عبادة، فلهذا قيل لها صلاة. أما اشتقاءها من الصلوات فهو محل نظر، وإنما سميت صلاة لاشتمالها العبادة، لأنها كلها عبادة، كلها دعاء، كلها ضراعة إلى الله، كلها طلب لمغفرته ورحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها كفر. قد اختلف العلماء في تركها تهاونا، هل يكفر بذلك أم لا؟ على قولين، والصواب والأرجح أنه يكفر بذلك ولو تهاونا، أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، ثم إذا تركها تهاونا كما يأتي فإنه يكفر. على الراجح وقال الجمهور: لا يكفر، وأن الكفر حق كفر الأصغر، كذا حكى المغني عن الجمهور أنه لا يكفر بذلك إذا كان قد قرر بوجوبها، ولكن يكون كفر أصغر وشرك أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. نعم. ثم يكون اشتقاقها من الدعاء. نعم، ما في شك، لأنها دعاء، كلها دعاء، سميت صلاة لأنها دعاء، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض إلا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما. تجب الخمس على كل مكلف الظهر والعصر والمغرب والعشاء على جميع المكلفين من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والخناثى أيضا تجب على كل مكلف ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد في اليوم والليلة بإجماع المسلمين وهي ركن ثاني من أركان الإسلام إلا الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما يعني نص بأن الحائض تدع الصلاة ولا تقوم والنفساء تدع الصلاة ولا تقوم. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها. إذا زال عقله بنوم يقضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا لها. وهكذا بسكر شرب مسكرا فإنه يؤمر من قضاء الصلاة لا خلاف في ذلك. أما الإغماء في التفصيل إن كان الإغماء قليل فإنه يقضي وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أيام. قال بعضهم لا بد يفيق الوقت كما قال مالك الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة إذا كان أقل من خمس صلوات خمس صلوات فأقل وذهب الحنابلة أنه يقضي ما دامت المدة غير طويلة إذا أثار وأحسن ما قيل في هذا ثلاثة أيام فهو عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ثم قضى هو عن عمران بن حسين وعن سمرة بن مندب فأحسن ما قيل في هذا ثلاثة أيام إذا طال لا لا, لا قضاء لأنه أشبه بالمجانين زائل العقول كما قد وعى الآن في أناس كثير طالت بهم مدة الإغماء شهور وسنين فلا قضى عليه إلا وهاب. نعم. لا قضى عليه. نعم. لأنه فارق أبو شافعة النوم. أبو حنيفة قيد خمس أوقات. نعم. أبو حنيفة. نعم. مذهب حنيفة خمس أوقات. نعم. إيش وجه هذا؟ لعله إن اليوم يعني يتبع بعضه بعضا. نعم. نعم. يصلي أحيانا. حكم التعليم. إن شاء الله راح. نعم. نعم. هذا ينبني على الكفر إن كنا كفر فلا قضى عليه وإن كنا لم يكفر يعني من باب أولى كان يقضي من نام الذي يصفى عمدا من باب أولى أن يقضي على الجمهور يقضي. نعم. نعم. حتى فرضا واحد. ظاهر الأدلة ظاهر الحديث. نعم. يتعمد حتى خرج الوقت. نعم. نعم. هذا من يروى عن عمار حتى المغمى عليه. نعم. وعن سمرة بن جندب وعن عمران ولم أقف على أسانيدها لكن ذكروها عن الثلاث حتى الآن لم أقف على أسانيدها لكنه قريب قول قريب لأن ثلاثة أيام عدق بها أحكام مثل خيار ثلاثة أيام ومثل أشياء كثيرة عدق بها ثلاثة أيام قول بها قريب. نعم. لأن النوم قد يغلب على الإنسان قد ينام يوم يومين قد ينام ثلاثة أيام. نعم. نعم. الحق بالصيام. نعم. الحق بالصيام. إي. لا ما عليه ثلاثة أيام. نعم. لا رمي عليه أكثر من ثلاثة أيام. نعم. لا قضى عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما يشبهه مثله. لكن يشبهه ثلاثة أيام فقط. يشبهه. نعم. إذا لم يقض الصلاة اللغمة فكذلك الصيام. نعم. إذا لم يقض الصلاة من أجل الإغماء يكون زاد على الأيام فكذلك الصيام صيام رمضان مثلا إذا لم يقضي الصلاة من أجل الإغماء أربعة أيام في الصيام فلا يقضي الصيام كذلك باب أولى يعني الصيام لا يقضي الصيام ولا صلاة. نعم جميع. ما تذكر الغماسة إذا طلبت بعض الأخبار الغماسة فلا بعد ما أعرف شو سنحلم إن كنت عنده فيه جماعة يا الله حبيب نعم سبب الله عمر بن حسين وعمار ذكر من عمر في هذا في تفسير وإذا كان ثلاثة أعذاء قال لا بأس ثم إذا طال لا لأنه ذا العقل وفع القلم عن ثلاثة يراجع ابن أبي شيبة يراجعنا سندنا نعم من الجماعة أنت جزاك الله ما نسيت عندك تعطينا جزاك الله نعم نعم نعم معك حين معك الآن وش يقول هذا سلام صحيح أو هذا سلام صحيح وهذا يؤيي ما رواه ما قال مالك والشافعي يقولون إذا أغمي عليه ولو وقتا واحدا لا قضاء لأن زال عقله نعم نعم نعم نعم وش فيه نعم يجب أن يصلي مع المسلم نعم على هذا السند الذي ذكر عن ابن عمر إذا فاته وقت صلاة واحدة لا يكفي على قول ابن عمر على رأيه اجتهاده ولكن إذا قضى أوقات قليلة إذا قضى احتياط حسن إن شاء الله إلحاقا له بالنوم نعم إذا لم يكفي هذا عليه محل نظر محل اجتهاد نعم نعم الصلاة أعظم أقول الصلاة أعظم نعم الصلاة أعظم نعم ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم أفاق فتوضأ وقضى تلك الثلاث نعم مثل ما تقدمنا ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه لأن شرب محرما حتى طيب عقله يقضي ذاته لأنه ملحق بالسكران والنائم ولو شرب شيئا فطيب عقله إلى أفاق يقضي نعم ملحق له شبيها بالنوم وشبيها بالسكران نعم أحسن الله إليك إلحاق زمن نعم إلحاق زمن الجنون الطارئ بعد هذا لا ما لا محل الجنون إذا ثبت الجنون وقع عنه التكليف نعم ما أحسن الله إليك شرب المن نعم إذا كان ثلاثة أقل تطلع يقضي نعم من شرب محرما أحسن الله حتى وزال عقله أكثر من ثلاثة أيام يقضي لأنه متسبب أو لحتى زمن جنون طرأ متصلا به لا هذا الجنون إذا ثبت الجنون لا يقضي نعم وفي عقل معاذ الأحسن ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية نص الصلاة من مجنون لعدم العقل يعني الصلاة بالله من نية والعقل والمجنون لا نية وهكذا الصبي الصغير دون التمييز لا صلاة له نعم ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه كذلك الكافر ليس من أهل الصلاة شرطها الإسلام لكن يؤخذ عليه الأحكام قال تعالى ما أسلكه في سقر قالوا لم نكن من المصلين فيعاقب على شركه وعلى معاصيه نسأل الله العافية ولا تجب بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام لا تجب عليه حتى يسلم لكن يستحق العقاب عليها في الآخرة نسأل الله العافية ولكن لا يطالب بالصلاة حتى يسلم يؤمر بالإسلام بشهادتين ويؤمر بالصلاة الصلاة كيف يعاقب على كل أركان الإسلام الصلاة والصوم والزكاة يعاقب على المعاصي كلها فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما. إذا صلى يحكم بالإسلام ما فيها مع الشهادة ولأنها شعر المسلم. الرسول يقول نهيت عن قتل المصلين. فإذا أظهر إذا صلى حكم بالإسلام. فإذا قال إني أستهزئ أو كذا يكون مرتد. قال ما قصدت الإسلام يعاقب بأنه يكون مرتد حكم مرتدين. فإن تاب وإلا قتل. فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. لأن الله أنه مسلم. نعم. إذا مات بالحال ولم يتغير مات بعد صلاته حكم مسلم. يرثه المسلم. نعم. مطلقا في دار الإسلام أو في دار الحرب. مطلقا. نعم. لأنها شعار مسلم. الصلاة شعار مسلم. نعم. إن شاء الله. الصلاة فيها الشهادة. الصلاة فيها الشهادة. نعم. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزي لم يقبل. إذا أراد قال إني ما أردت الاستهزاء هذا يعامل معاملة المرتدين نسأل الله. يكون مرتدا. يعامل معاملة المرتدين نسأل الله. مثل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله لا يقوله أول ثم قال ما قلته إلا مستهزي يعامل معاملة المرتدين نسأل الله. نعم. وكذا لو أذن ولو في غير وقته. كذا أذن وقام. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد وأن يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وغيره. هذا هو الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. الواجب أن يؤمر بها الأولاد السبع وأن يضربوا عليها لعشر لأحاديث الواردة في ذلك. فعلى ولي الولد أبيه على ولي أبيه أو جده أو أخيه الكبير أن يأمره بالصلاة السبع. وهكذا يأمره بما فيه مصلحته ويعلمه ويوجهه إلى الآداب الشرعية. فإذا تعدى على إخوته الصغار وعلى غيرهم يؤدب حتى يتأدب. أما ابن العشر فيضرب على الصلاة إذا بلغ عشرا ذكرا كان أو أنثى أو أنثى حتى يعتادها ويتمرن عليها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادك من الصلاة السبع واضربوها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع لا ينام الولد مع البنت ولا مع أخيه في مضجع واحد يفرق بينهم حذرا من الفتنة. وهكذا يعلمه أبوه أو جده أو أخوه مصالح الأخرى كبره بأمة عدم تعديها على إخوته الصغار عدم عبثه الذي يضر البيت يوجهه إلى الأشياء الصالحة أبوه أو جده أو أخوه الكبير حتى يتمرع على الخير ذكرا كان أو أنثى ابن سبع أكثر. وهكذا ما يتعلق بالطعام كيف يأكل كيف مثل ما قال النبي عمر بن سلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. إيه؟ ظاهر الحديث قال إنه يعمه ذلك. نعم. لا بس في المنصب ما يكون مرقد واحد ما يكون فراش واحد من تلاصقين كل واحد إلا فراش مستقل ولو في غرفة واحدة كل واحد إلا فراش ولو في غرفة واحدة. نعم. صلى الله عليه يأمره بالجماعة. نعم. أقول يأمره بالجماعة صلى الله عليه وسلم الظاهر حتى يتمرن عليها. نعم. يمر الصلاة بالجماعة. نعم. نعم. لا ما في قضاء لا ما في إلا الله ما يأمر الله وإن أمرها بقضاء حتى يتمرن طيب حسن قد يقال يأمه الأمر قد يقال يأمر لكن ظاهر الحديث أنه يأمر في أوقاته نعم لا يضرب عليها إذا بلغ عشرة. نعم فضل على الأداء في الجماعة حتى يتمرن. شاء الله إليك. يسأل بعض الأخوة يقول قرر جماعة المسجد في حينا وضع جوائز تشريعية لمن يواظب على صلاة الفجر في كل شهر لمن هو دون 15 سنة، فما حكم ذلك؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز أيضا للبالغين؟ ما أعرف لهذا، أقول ما أعرف لهذا أصل، أقول لا أعرف لهذا أصلا. نعم. نعم نعم يمنع من المسجد. نعم إذا كان دون السد يمنع من المسجد، ولا والذي بلغ 7 كذلك يؤدب، لا يعبد، يصلي ولكن لا يعبد، وهكذا من 10 يصلي ولا يعبد، يجي ببوه له إذا كما يجي يصلي في البيت. نعم نعم لا ما يؤمر. نعم نعم ما جاء تصلي جاء تعبث جاء تعبث، هذا إذا كان ما يعبث يترك. النبي حمل أمامه ولم يتركها تعبث كذلك، لما يعبث ما يضر. نعم. فإن بلغ في أثنائها نعم. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة أو بعدها أعادها لأنه صلىها نافلة وصلت فريضة فيعيدها بعد ذلك، لو كان مضبوط زمن ولادته وصادف أنه صلىها الظهر في أول الوقت وأنه في بعد الوقت بعد أذان الظهر بكذا في 15 سنة السن وفرض صارت فريضة عليه، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يعيد، صلىها والحمد لله. هذا قول ضعيف، إذا بلغ بعد الصلاة وصلىها قد وقعت في محلها والحمد لله ولا يمر بالإعادة. نعم. ويعيد التيمم وكذلك ولا يعيد التيمم، التيمم كالماء، لو تيمم لنافلة صلى به الفريضة، ولو تيمم الضحى صلاة الضحى وجاء الظهر وعلى طهارته صلى به الظهر، ولو تيمم العصر وجاء المغرب صلى به المغرب، هذا الصواب. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأرض مسجدا وطهورا، وقال الصعيد وضوء المسلم، فالصواب أن التيمم كالماء في كل شيء، لكن متى وجد الماء بطل التيمم، متى وجد الماء استعمل الماء، وأما ما دام لم يجد الماء أو كان مريضا وزال مرضه ليس ويتوضأ. الحاصل أن التيمم طهور كالماء يرفع الحدث. ويعيد التيمم على الوضوء والإسلام، ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو نعم. تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية صار وقتا لهما. متى حضر وقت وجب إعلاها فيه ولا يجوز التأخير، فإذا دخل وقت الظهر وجب إعلاها فيه، وقت العصر وجب إعلاها فيه، المغرب وجب إعلاها، لا يجوز التأخير، لأن الرسول لأن الله أمر بأداه وقتها، إن الصلاة كانت كتابا مقوتا، والنبي وقت الصلوات وبين أوقاتها عليه الصلاة والسلام، فالواجب فعلها في وقتها إلا لجمع، إلا لنوى الجمع، نوى الجمع كالمريض والمسافر لا بأس، إذا نوى الجمع أخر الظهر مع العصر أو أخر المغرب مع العشاء لمرضه أو لسفره لا بأس. نعم. شرط نية الجمع قبلها. نعم عند التأخير، إذا أراد التأخير بالنية. نعم. لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. بالنية وقتا لهما، ثم لأن المسافر والمريض وقت الظهر والعصر وقت واحد، وقت المغرب والعشاء له وقت واحد. نعم. في أي وقت أراد أن يصلي؟ نعم. في وسط الوقت سواء قدم أو أخر أو بينهما. نعم. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. وهكذا من كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا له التأخير، كمن انشق ثوبه جلس يخيطه أو يلتمس ثوبه يستوي عورته فله التأخير ولو بعد خروج الوقت إذا كان يسيرا، وهذا قول ضعيف أيضا. والصواب أن يصلي في الوقت ولا يؤخر، إذا كان ما عنده الثوب يصلي ولا عريان ولا يؤخر عن صلاة وقته إلا طلوع الشمس، يصلي على حاله. نعم، هذا الواجب. إن كان بعيدا عرفا صلى. ولمن التفصيل لا دليل عليه. الله أمر بإقامة وقتها، أقم الصلاة لنجوم الشمس إلى غسق الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة على وقتها لأبي ذر. الواجب أن تصلى في الوقت على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعت. إذا كان مستيقظا متفرط يصلي، يغتسل ويصلي. أما إذا كان نائم لا، ولو خرج الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام على الصلاة أخرها حتى توضأ وصلى. ومعلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكر. أما إنسان مستيقظ ليس له التأخير، فيصلي على حسب حاله. المعلوم أن المواجب عليه ما عليه الصلاة لو ترك بالكلية، ولو يعني لا مفهوم له، لكن لأن المهم هو من تجب عليه. وإلا فالذي بلغ سبعا وعشرا يؤمر بها الوقت ولا ويمنع من تأخيره حتى يتمرن على الوجه الشرعي، فلا مفهوم له. نعم. ما لا حرج، الصواب لا حرج، يصليها مع الأخرى في السفر. إذا كان مستيقظا أحسن الله. نعم. إذا كان مستيقظا وأخر. نعم. إذا كان مستيقظا ليس بناء. ما يجوز التأخير. وأخر وخرج. أو ما يجوز التأخير، مستيقظ يصلي في الوقت. إذا خشي خروج الوقت أخرها. نعم. إذا أخرها وخشي خروج الوقت إذا اغتسل. الله أنه يصلي بالتيمم في هذه الحالة ولا يأخر. إذا كان الوضوء طلب الوضوء أو طلب الغسل يهوت الوقت، إلا إذا كان نائم معنوه ولو فات الوقت. من نام عن الصلاة نسيها إذا كان نائم أو ناسي. له يسافر صلي أفضل مع في السفر، أذن الظهر وخرج وصلى عصرا في السفر. العبرة بوقت الفعل، العبرة بوقت الفعل. أو دخل المدينة، دخل بلده ولم يصلي، صليها أربع ولو كان الوقت في حضر في السفر، جعل عليه وقت الظهر السفر ولكن دخل ما صلى، صليها في بلد أربع. أو أذن وهو في بلد ثم خرج صلىها في السفر اثنتين بوقت الفعل. صلي يا رب. نعم. جاء العلم. نعم. بعض المرات يحصل مثلا يكون الناس في البر ثم يتنازعون إذا عدم الماء، أحدهم يقول نذهب إلى مسافة بعيدة. لا يتيم مو يصلي. يصام بعيد في مشقة لا. عرفة الشيء اللي فيه مشقة عرفة في ظاهر الحال. نعم. ما في حد محدود، ما في سلوات محدودة. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما ولمن ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. نعم. هو التأخير في الوقت ما لازم يعني، لكن لا يخلع عن وقت، لكن السنة البدار، السنة البدار بالصلاة في أول وقتها. لما سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، البدار بها في أول وقتها، إلا إذا كان صلاة العشاء ولم يتجمع جاز شريعة التأخير، كان إذا اجتمع معجل وإذا أخر أخر عن الصلاة والسلام. وهكذا في شدة الحر صلاة الظهر يستحب التأخير عند شدة الحر في صلاة الظهر. وتسقط بموته ولم يأثم، وتسقط بموته ولم يأثم، يعتق مات في وقت السقطة ولا إثم عليه. إذا مات وقد أخرها بنية العزم عليها، نعم لا إثم عليه، إذا مات في الوقت لا إثم عليه. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله ويجمع الأمور. من جحد وجوبها كفر، جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله ويجمع المسلمين. فمن قال الصلاة واجبة أو الظهر واجبة أو الفجر واجبة كفر عند جميع العلم. نعم شاء الله العافية. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن ادعى الجهل عرف، بين له وجوبها، فإذا أصر بعد التعريف كفر، وإن رجع إلى الصواب فالحمد لله. فإن أصر عليها جاحدا كفر. نعم. وكذا تاركها تهاونا أو كسرا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وهكذا إذا تركها تهاون ودعي إلى وجوبها وأصر حتى خرج وقت الثانية إذا قد بين موعد الله يكفر بذلك. والصواب أنه يكفر مطلقا، متى تركها عمدا ويعلم وجوبها كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد رحمه الله: شيء فقد آخره لم يبق منه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. هذا هو قول أرجح. وقال جاء شارون: لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها، ولو حملوا الحاجة لا كفر أصغر وشرك أصغر، وإنما يكفر بجحد الوجوب. هذا قول أكثر. والقول الصواب وهو قول الأقل أنه يكفر بتركها تكاسلا وإنما يجحد وجوبها في ظاهر الأحاديث الصحيحة في ذلك. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. هذا هو المرجوع كما تقدم. نعم. يعني المؤلف يرى بهذا الشرط، بشرط أن يدعى، أن يدعى ويصر. والأرجح أنه لا يشترط. الصواب لا يشترط، ماذا عرف الوجوب وعرف الوجوب والأدلة ليس ما يجهل الوجوب كفر. أما إذا كان حديث عاجل بالإسلام يبين له، فإذا أصر على تركها كفر. نعم سمعت الكلام. نعم نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما. يعني لا يقتل حتى يستتاب، هذا هو الراجح، فإن تاب وإلا قتل في الجاحد ومتكاسل لا بد من استتابته، فإن تاب وإلا قتل. في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. لكن أحسن الله هذا بالنسبة للقتل، بالنسبة للحكم عليه بالكفر. نعم يقتل كافر على أحد الرأيين القول الأرجح، ويقتل برد عاصيا على القول الثاني حدا، هذا قول من قاضي عدم الكفر. وإذا لم يستتب يحكم. وإذا لم يستتب يحكم بكفره. إيه؟ إذا لم يستتب، ما استتابه الإمام إذا عرف وقد كان عارف الأدلة ولو لو استتر وكان لكن لا يقتل حتى يستتر لأن قد يرجع إذا نبه وإذا خوف قد يرجع الحق قد يتوب. أما الحكم فيحكم عليه الواجب الستتر. بعض أهل العلم يقول يكفر وإن لم يستتب وهذا هو الراجح إذا كان مما يعرف الأدلة ويعرف أنها واجبة عليه معروف. أما إذا كان لا حديث أحد بالإسلام لا بد يبين له لا يحكم بكفر حتى يبين له حكم الصلاة. تحديد أحسن الله لكم بثلاثة أيام احتياطا احتياطا لأن قد يكون عند الشبهة فتزول. نعم نعم هذا هو هذا من أدلة. نعم نعم كسائر مثل حد الزنا وحد حد الزنا وحد الحرابة يقتل حدا وهو مسلم الزاني المحصن يقتل حدا وهو مسلم. نعم وينبغي والجمعة كغيرها. نعم وكذا ترك ركن أو شرط. نعم ركن مجمع عليه أو شرط مجمع عليه مثلا يحكم بكفره. نعم ترك وقيمت عليها الحجة. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. ينبغي الإشاعة عنه وإنشار عليه وتحذيره لعله يتوب لعله يرجع لعله يستحي. نعم سمعت ترك الركن والشرط إذا ركن مجمع عليه مثل الركوع والسجود والشرط الطهارة أما بصلي بالطهارة يكفر يعني يكفر. نعم إذا لم يهتدي لا فرق. نعم على جماعة نعم على جماعة لا الصواب ليس بشرط. نعم ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. نعم ينبغي هجره لا يسلم عليه ولا يسلم دعوته لعل الله يهديه. نعم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويصير مسلما بالصلاة وإذا صلى دخل رجع في الإسلام إذا كفر بتركها إذا صلى دخل في الإسلام. نعم ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا هذا هو الراجح لو ترك الزكاة تهاونا أو الصوم تهاونا أو الحج تهاونا لا يكفر هذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي منع الزكاة يعذب يوم القيامة بزكاة التي منعها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فدل على لم يكفر بذلك. باب الأذان هو في اللغة الإعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله هذا الباب في الأذان الأذان هو الإعلام اللغة قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر قال وأذن الناس بالحج يعني أعلم. أما في الشرع فهو الإعلام بوقت الصلاة يقال أذان الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة يسمى أذان وهكذا الإعلام بقربه كأذان الفجر الأول وأذان بقرب الفجر. نعم والإقامة في الأصل مصدر أقامة وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص وهكذا الإقامة مصدر أقامة إقامة في اللغة يعني إقامة الشيء من مكان إلى مكان ولكن في الشرع الإقامة إذا أطلقت هي الدعوة إلى الدخول في الصلاة بألفاظ معلومة ألفاظ معلومة يقصد منها دلالة على أن الصلاة حضرة وأن الواجب الدخول فيها ولهذا قال فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها وهي نداء في المعنى وأذان في المعنى لكن أذان للناس الحاضرين وإعلام للحاضرين. نعم وفي الحديث المؤذنون أفضل الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم هذا فيه إشارة لهم وبيان فضلهم وأنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة لكونهم بلغوا الناس هذه العبادة العظيمة ودعوا إليها هذا من فضلهم فينبغي المنافسة فيه. نعم وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، متفق عليه. الأول إقامة فرض كفاية، الفرض يجب على أهل المسجد يكون لهم مؤذن وأن يكون لهم مقيم فرضا عليهم، لكن على كفاية إذا قام بهم يكفي سقط على البقية، إنما يقوم واحد منهم، هم كل واحد يأذن وكل واحد يقيم، لا واحد منهم يكفي، ولهذا يقول فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام بهم يكفي سقط على الباقي. في الحضر والسفر كما يأتي ويختار الله كما يأتي كمل. نعم لكن أحسن الله عليك، فرض على كل مسجد أو يكفي البلد إذا أذن في البلد؟ نعم على كل مسجد فرض في كل مسجد. نعم وإذا تركوا اكتفاء بالمؤذنين الآخرين؟ لا الواجب في كل مسجد، يعني كل مسجد له جماعة ينتظرون مؤذنهم، بينهم تباعد في الغالب قد لا يسمعون المؤذن الآخر. قام الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ نعم والسنة أن تكون إقامة بعد الأذان وقت حتى يتمكن الناس من أداء الراتبة في الفجر والظهر وركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب لا يعجل، وبينهما فصل حتى يتمكن الحاضرون من الصلاة، سنة الفجر وسنة الظهر ركعتين قبل المغرب ركعتين قبل العشاء، السنة عدم العجلة. تحديد الفصل ما فيها تحديد قريب شيء قريب يكفي ساعة في الساعة مقارب. نعم نعم نعم إذا ما تيسر مؤذن يؤذن أحد الحاضرين. نعم يصح لكن له ذلك من أهل ظهر كما يأتي، لكن لو أذنه اليوم أو على غير طهارة صح، مو شرط الطهارة. نعم نعم ليس له أن ينقل. نعم هذا ما جلس. نعم نعم نعم نعم على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، يعني فرض عليهم الأذان فرض والإقامة فرض، على الرجال دون النساء، الأحرار دون العبيد، المقيمين في الأمصار والقرى لا المسافرين، هذا معنى كلام الشاعر، وهذا قول بعض أهل العلم، والصواب أنه فرض على الجميع. فرض حتى على العبيد حتى على المسافرين، النبي أمر به المسافرين، قال عبد الله المالك بن حبريف إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يؤذن ويقيم وهكذا في حجة الوداع أذن وأقام، فالصواب أن فرض على الجميع حتى على المسافرين وحتى على العبيد، لو كان قرية ما فيها إلا عبيد ومماليك فرض عليه، أو سافر عبيد ومماليك فرض عليه، لأنهم مكلفون كالأحرار، ليس هذا يتعلق بالمال، تصرفاتهم فيما يتعلق بالمال هذا ليس يتعلق بالمال. الآن والإقامة فرض على الرجال سواء كانوا أحرارا أو عبيدا مقيمين أو مسافرين، هذا هو الصواب خلافا لما ذكره الشارح. نعم النساء لا، النساء ما عليهم هذا ولا إقامة. نعم يصلى الجماعة الساعة 6 مثلا ما طلع الشمس إلى الساعة 8. نعم. إذا صلى جماعة الساعة 6 ثم طلع الشمس إلى الساعة 8 يعني بعد ساعتين. يعني الفجر؟ إي نعم. لا هذا ينظر فيه. لأن في أوروبا ينظر فيها هذا، إذا كان الصلاة قبل وقت ما تكون باطلة. ينظر فيها هذا في كل مكان، لا بد الصلاة تكون بعد طلوع الفجر في أوروبا ولا في غيرها. فمن صلى قبل الفجر صلاة باطلة. في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بين السماء والأرض. نعم ليس عليهم الأذان ولا الإقامة، لأن الإقامة والإقامة دخل الحاضرين، دخل الناس الغائبين يحضرون، والمرأة في بيتها ما عليها الأذان ولا الإقامة، صلي والحمد لله سمعت الأذان وانت دخل الوقت صلي. جاء في بعض الروايات لكن في السنة لها نظر، لكن الواقع ليس عليهم الأذان ولا الإقامة، ليس من أهل الجماعة. نعم لا ولكن أفضل أن يقوم المؤذن، هذا هو الأمر. كما كان في عدم الأجل بالعجل أجل ويقيم قبل مصطر بأجل ويقيم هذا هو الأفضل صح الطاعة الأجل في أثمه نعم الرجل الواحد لا يدعوه لكن يشرع له ومهن حد يدعوه لكن يشرع له العموم ولو واحد يؤذن ويقيم لو كان مسافر واحد يؤذن ويقيم وان كان السفر واحد لا ينبغي لا يسافر وحده ولكن لو وقع يؤذن ويقيم لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ولا على المسافرين هذا مرجع قول ضعيف والصواب انه مشروع للجميع للواحد وللاحرار والعبيد والمسافرين والمقيم هذا هو الصواب نعم نعم نعم ما أتلك شيء لا تحني بشيء إذا كنت في غنمك وبعدك فأغلت فأحرصت فأذن فإنه لا يسمى من دوصلت مؤذن جن ولا عيش ولا جن إلا شهيدا الإنسان يؤذن لو كان في البرية ما عنده حد عند غنمك أذن أو مسافر يؤذن نعم وجوبا الواحد نعم الواحد ظاهر الأدلة العموم ظاهر الأدلة العموم لأن شعار الصلاة شعار الصلاة قد يسمعه من يريد الله له خير أي فيحضر فيصلي معه أظن أن النجال لا أعلم صحة من النجال أظنه من المنصور صحة من النجال مو في البخاري يعرف أن هذا صحة نعم منهم صار صحيح لا في أهم صار صحيح ويأهم عليهم التوبة والاستغفار إذا دخلوا مسجد ثم صلوا في مسجد قد صلي فيه من الصلاة الأولى الجماعة الأولى يكفي بس يقيمون بس يكفي يكفي الأذان فالأذان يقع أذان المسجد يكفي لكن اللي حضروا يقيمون يعني يحتاج تأمل راجع نعم للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المندورة والمؤدات دون المقضيات يعني يجب المؤدات دون المقضيات والمندورة هذا ضعيف والضعيف والصواب أن الأذان للحاضرة والمقضية النبي صلى الله عليه وسلم لما فات الصلاة لما ناموا على الصلاة صلى ضحى بأذان وإقامة والمندورة والمندورة كذلك يؤذن لها منذورة محل نظر منذورة يمني فرائي الخمس منذورة أقرب الله أعلم ليس لها أذان ولا يقال أن منذورة مثل بقية النوافل نذر يصلي ركعتين في الضحى أو نذر يصلي ركعتين في الليل ليس لها أذان ولا يقال والمنسية الصلاة التي نسيها الصلاة التي نسيها ثم تذكر إذا كان من الفرائي الخمس يؤذن لها ويقيم لها الحديث هذا يقول بتنزيل العمال رواه ليس على النساء أذان ولا إقامة قال بتنزيل العمال رواه أبو الشيخ في الأذان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالتخصيص الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر موصوفا بسند صحيح وقال ابن جوزي لا يعرف مرفوعا ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث أسماء مرفوعا وفي إسناد الحسن بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف جدا في وهم إذا رواه البخاري وهم ولعله وجد في النجاج صلاة الكسوف والكسوف والعيدين هل ينادى لهذه الصلاة جامعة؟ الكسوف صلاة جامعة الكسوف بس والعيدين لا ينادى لها العيدين بس فالكسوف ما ينادى لها الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة أما العيد ما له لا جامعة لا صلاة جامعة ولا غيره كان يصلي بلا أذان ولا إقامة صلاة العيد والاستسقاء معروف وقت معروف ما احتاج أذان ما فيها إقامة ما فيها لا بدعة من يقول ما فيها بدعة ما فيها ما لا إقامة ولا أذان نعم ما فيها استمر بين ثلاث حتى يبلغ الناس ما فيها حد محدود نعم نعم الذي يصلى الجهر السنة السر في النهار هو اللي يجعل هذا الأمر. صلى يعني ونويته بدعة ما بدعة. نعم. يقول قد قامت مثل ما يقول مؤذن قد قامت الصلاة قد قامت لا يقول أقامها الله. رأيه طيب لأن هذا والجمعة من الخمس والجمعة يؤذن من الخمس نعم ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية ويسنان لمنفرد وسفر وسفر ولمقضية نعم والصواب انها تجب على الجمعة في السفر والقضاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اما المنفرد محل نظر والسنان ان يؤذن ويقضي لكن في وجوبها عليه نظر والاقرب انه لا يجوز الشرط ذلك ولو كان منفردا في علم او في مزرعه نعم يجب ولا يستحب نعم المنفرد يقول يجب ولا يستحب نعم المنفرد يستحب في حقه او يجب الاقرب الوجوب نعم نعم نعم فتحتين نعم نعم يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامه فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهره يعني يبدا صمم اهل بلد على تركهما وجب على الامام المسلمين قتالهم ان لم يستجيبوا لانها من الشعائر الظاهره فالواجب على كل بلد اداء الاداء والاقامه وولي الامر ان يلزمهم بذلك وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ على الكل وإن كان واحدا نعم إذا قام من يكفي شكر على الداخل وإن كان الإقامة واحد أذن واحد وأقام واحد نفع الباقي إذا كان يسمعهم إذا كان يسمع أهل البلد إذا كان يسمعهم عدة مساجد ولكن المسجد يكون المسجد يؤذن فيه والذي ينبغي ويقام فيه لأن له جماعة خصوصة كما كان يعني قام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبع وقام وعدان إذا تأخر المؤذن ولم يؤذن يأتمون نعم تأخر المؤذن ولم يؤذنوا وصلوا بدون أذن يأتمون والله الله الذي يظهر يأتمون وإذا تأخر المؤذن يقوم غيره يؤذن غيره ولا يستهل نعم إذا جاءت الحاجة لا بأس أما اليوم ما في حاجة لما جاءت المكبرات ما في حاجة لكن لو كان في وقت ما عندهم مكبرات والحاجة ماسة في الكبير وهذا في جانب واحد وفي جانب واحد ما في جانب يعني يلتمس عربي يعني عربي يلتمس خيارة اللغة العربية نعم نعم لا واحد يكفي واحد لا واحد يقضي مثل ما أذن النبي الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء أذان واحد مزدلف نعم نعم إذا دعت الحاجة إليها حتى يبلغ المسجد نعم نعم لا ما هي حاجة إذا كان جماعة قريبين ما هي حاجة المكبر نعم يقيم له المكبر ما هي حاجة وإذا قال المكبر في الأمر سهل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الناس نعم نعم نعم نعم إذا جاء يقوم نعم نعم نعم الناس قد اجتمعوا وحضروا والمساجد أذنوا عرف الناس الأذان أما إذا جاء في وقت الأذان أو بعد أبي يشيد دقيقتين ثلاث خمس دقائق وأذن لا الله لو أذن داخل المسجد بدون المسجد لو أذن داخل المسجد ما في حرج من باب إحياء السنة تكلف في تسليم الأصوات بارك الله في الأذان يجتهد في تحسين صوته يجتهد في تحسين صوته رافع لكن إذا كان يقلد شخصا معين إذا كان قصده خير إذا كان مقصوده خير صلى الله عليه وسلم نعم لا لك حريم من هو الآن نعم ولا أهلا هذا السنة المكان المرفق نعم حتى يسنع الناس نعم نعم ماذا يسنع المكان بلاس سدت نعم وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا نعم وإذا قام بهما وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد بهما من يكفي سقط عن الداخل إذا قام بهما من يكفي سقط عن الداخل وأما إذا كان ما يكفي لذلك وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة في مكان واحد مثل ما تقدم إذا كان مسجد كبير في جانب الأيمن واحد وجانب الأيسر واحد حتى يبلغ الجهاد أما إذا كان لا يبلغهم مثل اليوم المكبرات أو مسجد صغير يبلغهم أو الجيران كلهم قريبون منه يبلغهم الواحد دفعة واحدة يعني سواء يؤذنون في دفعة واحدة يعني إذا كان الجيران هم واحد واحد يكفي أما إذا كان كثيرين والمسجد كبير يؤذن في هذا الجانب وهذا أو يكون مؤذنان واحد في الجانب الأيمن واحد في الجانب الأيسر حتى يبلغ الناس قولوا دفعة واحدة يعني يؤذنون في وقت واحد قولوا دفعة واحدة يؤذنون يعني في وقت واحد في وقت واحد هذا من جهة وهذا من جهة لعلهم اللغتين جزعه ودفع الأقرب دفعة واحدة لعلها أمان من فتح الضم دفعة واحدة والدفعة لعل الدفعة الواحدة مثل أكلة لقمة مثل شيء واحد ودفع عليه مرة واحدة مستمرة حتى من فتداول من ذلك نحن الأمر سهل من فتح والله إذا كانوا في دار متعددة نعم إذا كانوا في دار متعددة يؤذنون في وقت واحد إذا كانوا في جوانب متعددة كلهم يؤذنون في وقت واحد أو إذا أذن هذا أذن كلهم يؤذنون مثل الحرم المحكوم الأول قبل المكبرات يؤذنون جميع هذا في الغرب وهذا في الشرق وهذا في الجنوب وهذا في الشمال ما يتأخر أحد مع الأمر على مرسل ما هي تشيء ويحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعليهما لا أخذ رزق من بيت المال لأنهما قربة لفاعليهما نعم لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أما بعد فتحوا أجرة الأذان والإقامة بقوله عثمان صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان فتحوا مؤذنا لا يأخذ على أذان في أجرة فإذا تيسر ذلك فلا ينبغي أخذ الأجرة لكن بيت المال أو من أوقعه لا بأس بذلك كما يعرض القضاة والمجاهدون وغيرهم من بيت المال ويسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق للسمع زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق للسمع يستحل أن يتسر يستحل أولا أن يكون صيدا لابد يكون صيدا وإذا كان حسن الصوت كان أكمل لأنه إذا كان صيدا أبلغ الناس وإذا كان ضعيف لا لا يستعمل لو التمس المؤذن صيدا يسمع الجيران وإذا كان حسن الصوت كان أكمل نعم لا لا بأس يأخذ نعم لكن يكون قصده فعل القربة والمشاركة في الخير وهو مجرد المال فقط. لكن قصد مجرد المال ترك هؤلاء ما ينبغي. لكن قصده لما قصده قصد المال فأولى ترك هؤلاء تطلع يصح عن جد. نعم نعم ما هي لا ما دام بيت المال الحمد لله الناس يحتاج قد يحتاج مسكين قد يكون فقير. نعم ما ادري الله اعلم. نعم نعم امينا امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاه وغيرها. يجب ان يكون امين عدل معروف بالخير لانه مؤتمن على هذا الامر العظيم فلا بد يكون مؤذن من معروف بالعجاله والاستقامه حتى يؤمن على امور المسلمين واوقاتهم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله كذلك من بصير بالوقت اذا استيقظ او من يرشده كما كان ابن مسعود الواجد هو اعمى اذا ارشدوه يكون بصيرا بالوقت او له ما يرشده كالاعمى. نعم نعم ولو عرفت نعم نعم يستعجل سيدي لانها تصرف تضيع حاجات سيدي لا بد يستعجل. يرجع لا لا يرجع لا لا نعم ما علم الرواد والمؤذنون والائمه والزاهدون كلهم بيت الله. نعم فان تشاح فيه اثنان فاكثر قدم افضلهما فيه اي فيما ذكر من اقتصاد. إذا اشتح الإنسان أو ثلاثة قدم أفضلهم في ارتفاع العجالة وفي الصوت وارتفاع الصوت إن كان الصفات فيه أو فرق قدم الصفات التي تتعلق بالأذان. إذا بارك الله إذا دخل اثنان كلهم يستوون بالصفات فقال أحدهما نريد أن نقرأ ذات في وقت واحد هذا إلى ولي الأمر إلى ولي الأمر. لا لا في مسجد يعني بعيد ليس له راتب من قبل ولي الامر يعني المسجد بعيد في الباب فدخل اثنان كلهم في وقت واحد فيشتغل في الصفات كل منهم يريد ان يؤذن فهل يقرعون فيما بينهم؟ ما او يقع بينهم الامام او يقع بينهم الامام او المسؤول عن القريه او عن البلد. نعم ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث يؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. هذا أمر معلوم قدم الأفضل في هذه الصفات. نعم ثم إن استووا قدم من اختاره أكثر الجيران ثم إن استووا قدم من اختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامها. إذا كان جماعة يحتوى في الصفات إما يقدم من يختار في الجيران أو بالقرآن كما هي معلومة في الشارع الجيران قد يختلفون أيضا فإذا قدم من يختار في الجيران أو بالقرآن كله حسب إن شاء الله. ثم إن تساوى في الكل فقرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم القرآن. نعم هذا أمر شرعي تفصيل النزاع. نعم وهو أي الأذان المختار 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين. فإن رجع الله ولا 15 جملة الله أكبر أربع شهادتين أربع حيالتين أربع الله أكبر والله لا إله 15 جملة ومع الترجيع 19 جملة والأفضل عدم الترجيع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بلال عدم الترجيع ويؤذن بين يديه ومن رجع فلا بأس لكن إذا كان أهل البلد غير مؤذنون لا يرجعون لا يشد عنهم يشوش وتشويش فالترجيع جائز وفعله أمر النبي بها محذورة وتركه جائز وفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلهما جائز كلهما سنة والأفضل عدمه بالنسبة إلى الضرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عليه، والله جل وعلا يختار له إلى الأفضل عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت منخفض ثم يرفع صوته بصوت رفيع أو شهادة بعيدة. شهادتين. لا الأفضل يقف الله أكبر الله السكون يجزي عند كل تكبير، هذا الأفضل. من غير ترجيع الشهادتين كي يرجعهما فلا بأس. يرجعهما فلا بأس. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة. هذا هو السنة. لا يعجل، لأن نداء للبعيدين، نداء للبعيدين فلا يعجل. الله أكبر الله أكبر، وهكذا. بعض الناس يمطط زيادة، لا وسط، لا تمطيط ولا عجلة. أما التمطيط الذي يفعله بعض الناس، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما مشروع، ما يعمل، لكن يكون وسط، ليس فيه عجلة ولا فيه تمطيط، لا في حيالتين ولا في شهادتين، ويكون جزم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول الله ولا يقول الله أكبر، حديث الرعب أفضل الجسد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إلى آخره السكون بالجسد. بعض العوام الذين يؤذن من الشيخ بارك الله فيه يقول أشهد أن محمد رسول الله، ينبه عليه، لا أن محمد ينبه عليه. نعم الذي يردد يقولها المؤمن المتبع. نعم نعم، إذا كان الوقت قريب لا يعيد ما بعدها، يعيد المتروكة وما بعدها، أما إذا طال الفصل يعيده كله. حتى التساوي أحسن الله يسيبه. نعم، في بعض جمل الأذان بعض المؤذنين بعض الجمل يطيلها وبعضها يقصرها. إيه؟ بعض المؤذنين يخالف بين جمل الأذان، بعضها يطيلها وبعضها يقصرها. في العالم هذا السنة الجزم والحجر عدم التطويل. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله ويقصرها ثم الثاني يطولها، يتأنى في الأذان ويحضر في الإقالة. نعم، ما يصبح ما يصبح أكبر أكبر جمع كبر، ما يصبح يختل معنى، ينبح عليه ولا يجي، ما يصبح يعيد. لا بأس، الله أكبر الله لا بأس، لكن الأفضل عدم الجمع، يقف على الله بالتسكين، هذا الأفضل. لا هذا الأفضل، لكن إذا جمعت تكبيرتين لا مرتاح، لكن قوله يغسلها أفضل. الله أكبر الله أكبر. إذا مد الله أكبر يقول الله أكبر، يعني يعيد يذكر الأذان. نعم أكبر ما يصح، يتغير المعنى. إذا أكبر يقول أكبر. ها؟ ما استطاع نفسه يقول أكثر. أكثر. هذا أعظم في المثل، غير المعنى. غير المعنى. يعلم المؤذن، وإذا أخلنا بالأذان يعيده هو وغيره على وجه الصواب. نعم نعم، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذا الأفضل. إذا كان طهارة يكون أفضل، وإن أذنوا على الطهارة فلا بأس، لكن أكون متطهر أفضل. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. يكره أذان جنوب وإقامة محدث، لأنه قريب من الصلاة لإقامة، من يقيمه ويتوضأ مكروه، ينبغي له يتهيأ، يتهيأ حتى إذا قام كبر مع الإمام. كذلك الأذان وله يسمع طهارة، لأنه يعني يدخل المسجد يكره الدخول وهو على غير طهارة. صلى الله عليه وسلم. لا ما يجوز، لا يؤذن وينصرف للغسل، لأنه قد يغاوله الوقت، قد يفجأه الوقت على الجنابة فلا يؤخر. لا لا شيء، ما هو هذا الواقع. نعم. صلى الله عليه وسلم. من قال إن المنارات التي في المساجد أنها من البدع التي أحدثت؟ لا لا لا، هو مسلم. النبي أمر على مرتفعة على الصوت على غيره، لأن المقصود إبلاغ الناس، كلما كان أرفع أبلغ الناس. وكذلك المقصود معروف المعنى. المنازل يقولون إن ما أكثر من ثلاث درجة أنه بدعة. لا لا أنا مروع أحسن. لا مروع. إذا وفر الإسلام من أحسن. نعم. إذا وفر الإسلام من أحسن. لا حد كلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وين فكر هذا؟ نعم مستقرة سنه مستقرة. نعم مثل أحسن الله إليك المحاريب كذلك لا بأس بها فعلها السلف ولا بأس بها فيها بيان مسائل وتعريف مسائل وإرشاد الإمام إلى مقام الحمد لله هذا جاء في الحديث الصحيح هذا على إقرار يدل على إقرار هنا نعم وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه هذا أفضل حتى لا يحتاج إلى رجوع البيت مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات هذا هو السنة يؤذن مستقبل القبلة لأن أفضل الجهات وأشرف الجهات نعم شاعر أصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت كما كان يفعل بلال يجعل أصبعيه في أذنيه نعم هذا هو الأفضل وأندى للصوت الثابت أحسن جعل الأصبعين في الأذنين أنا اليوم مع المكبرات أقرأها بعض بس لأن قد يجعلها فلا يؤثر لكن إذا جعلهما اتباعا للسنة حسن ثبت من باب هي السنة ثبت جعل الأصبعين في الأذنين ثابت في الحديث نعم نعم غير مستجيب فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها لا يستجيب يستقبل القبلة ويأذن ولا يستجيب لكن يثبت وجهه عند الحيالة يمين وشمال عند الحيالة حيال رسول الله يمينا وعند الحيالة الزلاح يسارا ولا هو واقف نعم ملتفتا في الحيالة يمينا وشمالا مع المكبر الآن ما في حاجة لأنه قد يستجيب ويضيع الصوت على الجهة المكبر أتوصل الصوت نعم نعم لا بس أحسن يخل بإسماع الجهاد التي وإنفعلها فلا مواقع ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا أي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الصلاة نعم ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد نعم إشارة العلو أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد وفيه فوق العرش جل وعلا سبحانه وتعالى نعم يرفع الوجه ولا يجعل وجهه نعم يجعل وجهه مستقبل القبلة أو يرفعه إلى السماء وجهه مستقبل القبلة يرفع رأسه قليل وهذا أيضا أنبى للصوت وأنفع للمسلمين كما جاء فعل بلال ما زلت ما هو ما زلت شيء نعم نعم ما هو الأجر في استقبالها وحتى على استقبالها وتعظيمها وأنها قبلة المسلمين أخذوا منها العموم في كل هذا منها ما شاء بين الناس خير ومجالس مستقبل القبلة هو ليس بحديث نعم محل الباني نعم هذا الحديث هو الطبراني في المعروف هنا هو الحديث القريب نعم شوف عمره الى الجهات المختصه شوف عمره الى الجهات المختصه تعمل ما يلزم هو لا ينبغي له ينبغي له يحافظ ولا يستقيم ثم يحافظ ولا يستقيم لان هذا اخذ المعاش وهو يتكلف كثيرا فيه شغل وحياته وامثاله نعم افضل عند قال افضل ولا ما اعرف من الشرط لكن افضل من الطريق افضل واقوى نعم قائلا بعدهما اي قائلا بعدهما اي يسن ان يقول بعد الحيعلتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر الصلاه خير من النوم مرتين يقول هذا أكثر من النوم، والأفضل يكون في الأخير، هذا هو الأفضل، لأنه هو الذي ينادى به الوقت، كما جاء في عائشة كان يقول في الأخير الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نعم. لحديث أبي محيورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. نعم. ويكره في أذان في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. يكره أن يقال في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، لا يقول ذلك، إنما يقال في الأذان بعد الحيات وقبل التكبير الأخير. أما استعماله في الجيران بعض الناس لا ترك هؤلاء، لكن حج صلوا أيها الناس يأمرهم قوموا الصلاة توكل على الله لأنه نوام يرجوهم ولا أشبه ذلك. أما في الأذان ما يكفي بدعة إلا في الفجر خاصة، من يستعمل في الظهر أو في العصر بدعة لا أصل، إنما يستعمل في أذان الفجر خاصة. إذا كان أمر جهة الجيران يقول الصلاة خير من النوم أو يقول صلوا صلوا واحد يعمل فيه. في الأذان الأخير هذا هو الأفضل. الأمر سهل لكن الأذان الأخير أفضل. جاء الحديث بالأذان الأخير هذه عائشة، والأول يخلو من ذلك لأن الأذان الأول لو نام لا بأس، صلاة النوم عند وجود الأذان الأخير عند الصبح تعين حينئذ. نعم. نعم صلاة النوم لا دعنا خير مطلقة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. بسم الله اللهم صل وسلم. هذا هو السنة، إقامة 11 جملة يحضرها يعني لا يتمهل فيها يسرع فيها لا ليس كالأذان، لها دعوة للحاضرين فلا حاجة إلى ترتيلها كالأذان فيها، بل يحضرها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أحد، ويقف على كل جملة الله أكبر الله أكبر هو الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الأهول جزيل، والأذان كذلك أفضل، وهي مفردة إلا في التكبير وإقامة الصلاة يسمي الله أكبر الله في أولها وفي آخرها قد قامت الصلاة، أما الشهادة والحياة فهي مفردة، وإن ثنى كما في حديث محذورة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر محذورة أن يرجع ويثني في الإقامة ويرجع في الأذان، هذا سنة، ولكن أفضل من ذلك ما في حديث بلال عدم الترجيع وعدم التهنئة هو أفضل، كلاهما سنة وإحنا بحجة أفضل وأرجع. ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن قام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المدة يقيم من أذن هذا هو الأفضل، المؤذن هو ليقيم وإن قام غيره فلا حرج، لكن إذا تولى المنزل فهو أفضل كما كان بلال يتولى هذا أو من المرسوم، وإذا أذن غيره سبق غيره كفى، وإن أعاد الأذان في الوقت إذا كان حاضر في أول الوقت إلا بعد مضي الوقت لا يعاد شوش ما يعاد، لكن لو أعاد في الحال فلا بأس، لكن الاشتراء بالأذان إذا كان في كذا الحمد لله يكفي. نعم. لا كلاهما جاء كلاهما سنة، لكن عدم التهنية من يمشي مع الناس مع أهل بلده أفضل، وهو الذي في حج بلال كان يقيم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مفردة مثل ما قال أنس، كان بلال يشفع الأذان ويصل الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بصلاته لا بأس، الصلاة انتهت الأولى انتهت، أذان لمن بين يديه أذان خفيف لمن معه. الله أكبر. الله أكبر. الله نعم. إذا أقيمت الصلاة ثم ركز الليل صلي فلان صلي فلان فجاء الإمام يعني فاق التهليل لا ما تعد ما تعد الإقامة نعم ينبههم ويأمرهم بإكمال الصفوف وسد الخلل لا تعد الإقامة ولو تذكر حدث وراح يتوضأ وجاء ما يعيد الإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حاجة إلى عاد لكن لو عاد لا بأس لكن لا حاجة لأن بعض الناس قد ينتظرون يظن هذا لاعب وشيء فإذا عاد في حال أما إذا كان قد مضى وقت لا ما في حاجة يعني في مكانه أي يصن ونقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام فإن شر كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة يقيم في مكان الأذان إذا تيسر فإذا كان مكان الأذان شاق في منارة وغيرها لا في حال يقيم في المسجد حتى لا يفوته شيء يقيم في المسجد والحمد لله أما إذا كان مكان قريب يمكن يسمع غيره فلا بأس يقيم حتى يسمع الناس اللي قاله ويسارعوا يأتوا اللي قافل ويقيم ينتهي لكن حديث بلال لا تصدقني بآمين ضعيف هذا هل ضعيف وحديث من أذن هو يوصي ضعيف لكن أفضل أفضل الأفضل من أذن هو كما كان بذلك أذن ويوصي هذا هو الأفضل قول التلميذ والعمل عليه لأن النبي لا كان يفعل هذا مو من أجل الحديث ما أذن هو يوصي من أجل فعل النبي فعل بلا بدا يدين النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا ما ضعيف لكن ما لا صحيح لأن المؤذن لأن الإمام هو اللي يأمر بالصلاة فالإقامة بيد الإمام والأذان بيد المؤذن يتحرك نعم هذا هو الأفضل لكن لو كان غيره لا بأس نعم هو ضعيف هو ضعيف لكن ما نصح نعم لا إذا أذن وأقام الحمد لا بأس نعم هو بلازم لا مو بلازم إنت أسأل وهو بلازم نعم هو بلازم يزيد ولو من هنا ولو خلف الصف ثم ينتقل نعم قال فإن المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحدث في تهديد الأذى فالإمام وجد بتهديده أبو المحرم لا ما تهديده لكن هو أولى المؤذن أولى لا يتقدم عليه أحد هو الأولى لا يتأخر المؤذن فيؤذن غيره قد يتأخر بعض الشيء فيؤذن غيره نعم لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام ليس له إقامة إلا بإذن الإمام نعم ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك يجب أن يكون مرتبا متواليا حتى يحصل المقصود مرتب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم الشهادة ثم الحياة مرتب متواليا لأنه لا يحصل المقصود إلا بهذا الأذان والإقامة يكون مرتبا متواليا نعم فإن نكسه لم يعتد به أو نكسه بدأ بالشهادة قبل التكبير أو بالحياة قبل الشهادة لم يتبدل لا بد رتبه كما شرعه الله من عمل عمل ليس على الله فهو رد لازم ومردود جميعا يقرا لغته ويجب لغته اتقوا الله ما استطعتم ولا تعتبر الموالاه بين الاقامه والصلاه اذا اقام عند اراده الدخول فيها لا تعتبر الموالاه بين الاقامه والصلاه لو أقام ثم تأخر الإمام بحاجة أو ذهب يتوضأ أيعيد الإقامة الحمد لله قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يحرم قد هذا يتوضأ ثم عاد ولم تعد الإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لا تقوم حتى تروني قد تقام ثم خرج ولا تعد ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة يجوز الكلام بين الأذان والإقامة لا بأس لو أقام ثم أمر بكذا ولا لها عن كذا ولا الإمام أمر بكذا ولا إنسان كلم صاحبه لا يضر، لكن يكون كلام يسير لا يسأل عن الاستعداد للصلاة. يعيد الأذان إلا إذا ذكره قريب يأتي بالحياة له وبعده، إذا ذكر قريبا يأتي بالحياة له وبعده، أما إذا طال الفصل يعيد من أول. هذا واسع هذا يدل على لا تقع طويل. نعم بعض أهل العلم يرى أنها مستحبة هي منسوب الأذان مستحبة لأجل التنبيه فلا يعاد الأذان لأجل وإن أعادها وأعاد ما بعدها حسن، لكن ذكر قريبا وأعاده بعدها يكون أكمل لأنها من الأذان، النبي علمهم إياها في أذان الفجر، فإذا نسيها ثم انتبه يأتي بها ويأتي بالتكبير بعدها ولا إله إلا الله، فإن طال الفصل يعيدها الأول حتى ينتبه الناس. يجوز إذا كان يسير ما يسير يعفى عنه كلمة وكلمتين مثل ضرير خارج يطيح شيء قال انتبه تأخر أو ما أشبه شيء يسير عار لا بأس لا طويل. السلام عليكم لو صبر حتى يكمل ثم يرد يكون أولى وأحرى ورد لم يطول الأذان. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، ما يكون بعض يكون أذان واحد لأن العبادة توقيفية وكان في عهد النبي أمواج واحد فلا يكون موزع بين اثنين أو ثلاثة بل أذان واحد ذكر لا أنثى ولا أنثى يكون ذكر ويكون عدل ولو ظاهرا يعني مستور يكفي المستور الله لا يكون فاسق لأنه يعتمد عليه في الفطر والصلاة لابد يكون عدل ولو ظاهرا. إذا كان حليق المؤذن نعم إذا كان حليق هذا مو بظاهر عاصي ظاهر من عاصي ظاهرة والله لا نعم يعني ما يؤذن ما يسمى ما يؤذن ينبغي يولى غيره يعني هذا ما هو مشهور هذا مفروض. إذا سمع بارك الله فيكم إذا سمع الأذان من حليق فلا يفطر على أذانه نعم بأذانه ما يعتمد على إلا إن كان أذان غير أو يعرف أنها غابة خمس دخل الوقت أو على أذان غيره. نعم. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. نعم إذا أذن فاسق أو امرأة أو خنثى لا يعتد به ليس بأذان شرعي. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به أو كان ملحونا لحنا لا يصور المعنى يصح ولو طقل به أو ملحونا بعض الناس شهد أن لا إله طول ودد يصح لكنه يصح ينبغي لها يكون سمح في أذانه وهو هذا بالحياة سمح لا يطول ويكرر يكون سمح في الأذان ولا يكرر الكلمات يطولها لكن يصح الأذان أو ملحون في لحن لكن لا يحل معنى فلا بأس أن يصح الأذان إذا أشهد أن لا إله أشهد مثل الصلاة خير من النوم وما أشبه لما قد يفعله بعض المؤذنين لما عندهم الزيارة وأصبح السيد ما يحيي المعنى